إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام، الميكروفون ينتقل الآن إلى إذاعة خارجية بصحبة الزميل ثابت نور الدين. بسم الله الرحمن الرحيم الحنان المنان، والحمد لله رب العالمين صاحب الفضل والجود والإحسان. سبحانه لا يجري عليه زمان ولا يحويه مكان، فهو سبحانه وتعالى كان ولا مكان، وهو على ما كان قبل خلق المكان، لم يتغير عما كان، علم ما يكون وما سيكون وما كان. نشهد أنه واحد أحد لا شريك له، وله العزة والسلطان، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وسيد ما خلق الرحمن، وخاتم الأنبياء والمرسلين، وسيد ولد عدنان. إخوة الإسلام والإيمان، نحييكم من مسجد الرحمن بمدينة ركن حلوان بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم احتفال إذاعة القرآن بشهر ميلاد سيد ولد عدنان صلوات ربي وسلامه عليه. ولذكره المرفوع مقرون إلى ذكر الإله، فليس يفترقان. بحياته في الحجر أقسم من به في الشرع يعقد محكم الأيمان، وبنى على خلق عظيم وصفه، فسمت له في المجد غر مباني، ودعا جميع أولي النبوة باسمه، ودعاه بالتعظيم في القرآن. ما قابل الشمس المنيرة في الضحى والبدر وهو بأكمل الدوران، إلا تلألأ نوره فعلاهما، فهما له بالفضل معترفان. والمسك والكافور إن نسبا إلى نفحاته فهما له عبدان. هو أحمد الهادي السراج محمد، قتال أهل الشرك والطغيان، هو شاهد متوكل ومنذر ومبشر الأبرار بالرضوان، هو فاتح هو خاتم هو حاشر هو عاقب هو شافع للجاني. ولقد بدت أنواره بجبين عبد الله ظاهرة لذي عرفان، وبدت بآمنة الحصان لحملها بأخف حمل راجح الميزان. ولدته عام الفيل يوم اثنين، فاحتاز الفقار بفضله الاثنان، بربيع الأدنى بثاني عشره ويوافق العشرين من نيسان صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الإخوة المؤمنون، وقد حان الآن في القاهرة موعد الآذان لصلاة المغرب التي يقام بعدها للصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الحمد لله رب العالمين الحنان المنان الذي من علينا بصلاة المغرب في جماعة في مسجد الرحمن بركن حلوان بمدينة القاهرة، وقد رفع الأذان المتهل الشيخ حسين عبد العال السويفي، وأمنا في الصلاة فضيلة الدكتور الشيخ الشحات السيد عزازي، حيث ننقل لحضراتكم احتفال إذاعة القرآن الكريم بشهر ميلاد سيدنا محمد سيد ولد عدنان الذي كل حرف هجائي يشهد له بعلو المكانة والمكان. فبألف الألفة ألف بين قلوب أمته فأصبحوا كقلب واحد في جسد إنسان، وبباء بهاء حضرته انقشعت ظلمة الجهالة ورسخ الإيمان، وبتاء التأييد أيده ربه وأسمع له القلوب قبل الآذان، وبثاء الثبات ثبته على الحق فقضى على عبادة الأوثان، وبجيم الجود توجه فهو في جوده كالريح المرسلة أو كبحر بلا شطآن، وبحاء الحلم حباه واصطفاه فلغير الله ما ثار ولا كان غضبان، وبخاء الاختصاص خصه بصفاء الوجدان، وبدال دين الحق أرسله للثقلين الإنس والجان، وبذال الذل أذل أعداءه وأصبحوا في هوان، وبراء الرحمة والرأفة كان بالمؤمنين رؤوفا رحيما كما وصف في القرآن، وبذي الزهد زينه وتوجه بتاج القناعة والرضا بما أراد خالق الأكوان، وبسين السيادة جعله سيدا لكل الخلق ورفع ذكره فاسمه مع اسمه مقترنان، وبشين الشفاعة شفعه في المذنبين من أمته ليدخلهم الجنان، وبصاد الصيانة صانه وحفظه من كل جبار ومارد وشيطان، وبضاد الضياء أضاء وجهه الشريف فكان أجمل من البدر إذا ظهر وبان، وبطاء طريق الحق هدى أمته لما يدخلهم جنة الرضوان، وبضاء الظفر نصره على أعدائه فما جار عليهم بل منحهم الأمان، وبعين عنايته ورعايته رعاه وحماه وجعله دائما في اطمئنان، وبغين الغنى أغناه عن الخلائق فما أحس بالحرمان، وبفاء الفرح فرح الكون بمولده واضمحلت الأحزان، وبقاف قرب قاب قوسين أو أدنى قربه وشرفه ورفعه حيث لا ملك ولا إنس ولا جان، وبكاف كلامه المقدس كلمه ووهبه فصاحة اللسان، وبلام لطفه لاطفه وجعله اللواء يوم ينصب الميزان، وبميم منه من عليه بالحب والاصطفاء فكان دائم الحمد والشكران، وبنون نوره أنار بصره وبصيرته فكان يرى من خلفه كما يرى من أمامه تماما بلا نقصان، وبهاء الهيبة وهبه المهابة فهابه الجبابرة وذو السلطان، وبواو الوقار توج نور جماله فلا مثيل له على مر الأزمان، وبياء اليقين ميز دينه على كل الأديان، صلوا عليه وسلموا على آله وصحبه وذريته والولدان، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه دائمين إلى ما شاء الرحمن. نعيش الآن في رحاب آيات القرآن يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي هنا في مسجد الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها اقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة يا ويلنا قد كنا في غفلة لو كان لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون إن الذين سبقت لهم عبادي الصالحين الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم الرحيم الرحمن، وبلغ رسوله الأمين الكريم سيد ولد عدنان، ونحن على ذلك من الشاهدين بقلب صادق سليم مملوء بالإيمان. يا سائلي عن معجزات المصطفى، فذنا وعى قلبي وقال لساني، لقد اصطفاه الله جل ثناؤه وحباه منه بمعجز القرآن. هو معجز في نفسه بوضوحه وغنائه بالحق عن عنواني، وحفاظه من خلة وتناقض ومن الزيادة فيه والنقصان، وخروجه بالنظم والإيجاز عن سجع الكلام وصيغة الأوزان، وبقائه غضا جديدا رائقا بالحسن الأبصار والآذان. لا يدخل التبديل في آياته كلا، وما إعجازه بالفاني، كما تحدى الخصم أن يأتوا بما هو مثله عجزوا عن الإتيان. شهدوا له بطلاوة وحلاوة وفصاحة وبلاغة وبيان. استمعنا إخوة الإسلام والإيمان لآيات الذكر الحكيم من الفرقان، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي، فشنف بها الآذان في مسجد الرحمن بمدينة ركن حلوان، حيث ننقل لحضراتكم احتفال إذاعة القرآن بشهر ميلاد سيد الأكوان، وحيث نستمع الآن من فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من كبار علماء الأزهر الشريف لكلمة الوعظ والإرشاد والبيان. الحمد لله، بحمده تتم الصالحات وتزيد، وبشكره تكثر النعم وتفيض، وبفضله تتنزل الرحمات على العبيد. الأمر أمره والملك ملكه والحكم حكمه والقضاء قضاؤه والكل عباده ولا يخرج شيء عن سلطانه. وأصلي وأسلم على النبي الأكرم والرسول الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سيدي يا رسول الله، يا خير من عرف الإله بفضله، يا بهجة الدنيا ونور خطاها، فبحق تمتمة الحروف وسرها لم يحصها غير الذي أوحاها، وبحق من ألقى الجبال رواسية والأرض قدر قوتها ودحاها، ومن خلق النجوم وبدرها في قبة علياء أن تضياها، لو أن أرضا مثل أرض سمائنا فوق السماء السبع كنت أنت سماها. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تظللنا ذكرى ميلاد الحبيب لنذكر بها من كان من الله قريب، لنذكر بها من عاش في ظلال الحبيب محمد رسول الله والذين معه. يقول حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله خلقني واختار لي أصحابي، فأصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم خيار رباهم الله وعلمهم رسول الله، فساروا على منهاج الله، فقادوا الدنيا إلى طريق الله، فكانوا فرسان ميادين الحق، حملوا راية الحق إلى قلوب الخلق، فأخذوا عباد الله إلى رضوان الله تحت راية رسول الله. محمد رسول الله والذين معه، ما صفتهم يا رسول الله؟ أشداء على الكفار. يقول الصديق رضوان الله عليه حين جاءه عمر بن الخطاب فقال: يا خليفة رسول الله، أرى أن نكف عمن منع الزكاة وأن نقاتل بهم من كفر بالله حتى تستقيم قلوب العباد على طاعة الله؟ فإذا بأبي بكر الصديق يقول: يا عمر، رجوت نصرتك فجئتني بخذلانك، أجبارا في الجاهلية جوازا في الإسلام، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه، ولو لم أجد أحدا أقاتلهم به لقاتلتهم وحدي حتى يقضي الله بيني وبينهم. هذا أبو بكر الصديق الذي كان يسمع الآية من كلام الله فتفيض العين من خشية الله، يمرض الحبيب فيقول ليصلي بالناس الصديق، فتقول أمنا عائشة: أي رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيب، إذا قرأ القرآن يرق القلب فتدمع العين، فلا يتبين الناس الكلام من كثرة البكاء، هذا ينتفض كالأسد الجبار ليقاتل الدنيا وحده، لأنه كان مع الحبيب في الغار وحده. محمد رسول الله والذين معه، أشداء على الكفار، هنا رحماء بالمؤمنين. يخرج الصديق بعد صلاة الفجر ليطوف على عجائز الحي، فمن أرادت أن يقضي مصلحتها قضاها، ومن أرادت أن يحلب شاتها حلبها، ويخدم المرأة الضريرة التي غاب ولدها أو غيب ولدها في التراب. هؤلاء أصحاب الحبيب محمد رسول الله والذين معه، والذين معه عمر بن الخطاب الذي يقوم للدنيا كلها ليقيم فيها العدل وليوطد للعدل دولة وأركانا، حتى يقول القائل حين رآه نائما في ظل شجرة: حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. هذا الفاروق الذي يسمع القارئ في بيته يقرأ من كلام ربه إذا وقعت الواقعة، ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسة فكانت هباء منبثة وكنتم أزواجا ثلاثة، فيخر مغشيا عليه يحمل إلى بيته يعوده العواد ولا يعلمون ما علته. هؤلاء أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الصديق الذي في الهجرة يمشي أمام الحبيب مرة ويمشي وراء الحبيب مرة ويمشي عن يمينه مرة ويمشي عن يساره مرة، ما بك يا أبا بكر؟ رسول الله أذكر الرصد فأكون أمامك، وأذكر الطلب فأكون وراءك، وأذكر الكمن فأكون عن يمينك وعن يسارك، إذا هلكت أنا يا رسول الله هلك فرض، وإذا هلكت أنت هلكت أمة. وهذا خبيب بن عدي يوم أخذ ليقتل فقالوا يا خبيب أتحب أن يكون محمد مكانك وأنك آمن في عيالك؟ فيقول والذي لا إله غيره ما أحب أن تشاك قدم رسول الله بشوكة وأنا آمن في مكاني، اللهم أقرئ رسولك مني السلام. هؤلاء أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الخليفة وخبيب بن عدي الأسير، فما هذا ولا ذاك. بلال بن رباح يرحل رسول الله فلا تطيق نفسه أن يعيش في بلد لا يرى فيها رسول الله، يا أبا بكر ائذن لي أن أسيح في أرض الله فلا تطيب نفسي ألا أرى حبيبي في المكان الذي كنت أعلمه فيه بالصلاة. يا بلال أقم عندنا، يا خليفة رسول الله، يا بلال أقم عندنا. فيقوم له وهو على المنبر، يا أبا بكر إن كنت إنما أعتقتني لنفسك فأنا معك حيث تريد، وإن كنت إنما أعتقتني لله فدعني أذهب حيث أريد. فقال والله إنما أعتقتك لله. فيذهب بلال ويمضي الزمان ويلحق الصديق بربه ويتلوه الفاروق خليفة وأميرا، فيرى بلال حضرة النبي في نومه. يا بلال ما هذا الجفاء؟ أي جفاء يا رسول الله؟ قال منذ كم لم تزرني؟ زرني يا بلال. فيقوم بلال من نومه يتجهز ليزور حبه، فلما دخل المدينة استقبله وجوه الأصحاب، أذن لنا يا بلال. لا أؤذن لأحد بعد رسول الله. فيشكونه إلى عمر، وعمر يأمر بلالا أذن لي يا بلال كما كنت تؤذن لرسول الله. قال لا أؤذن لأحد بعد رسول الله. فيأتي الحسن والحسين عليهما السلام، أيا بلال أذن لنا كما كنت تؤذن لجدنا. فيصعد بلال على الدار التي يؤذن عليها، الله أكبر، تصغي الآذان، أشهد أن لا إله إلا الله، تزلزل الأركان، أشهد أن محمد رسول الله، تطرب القلوب، حي على الصلاة، بعث رسول الله، حي على الفلاح، تمتلئ طرقات المدينة بالفلاح، الله أكبر، لا إله إلا الله، يبكي كل الخلق حنينا لرسول الله. فلما انقضى الأذان يعاتبه عمر بن الخطاب، أي بلال آمرك وأنا الأمير وتأبى، وأسألك الوجهاء وتأبى، وتسمع كلام الصبيان؟ قال يا عمر هذه الوجوه لا يرد لها أمر، إنهم أبناء رسول الله. انظروا إلى أدب الأصحاب مع رسول الله، اللهم ألزمنا الأدب مع نبيك، وشفع فينا نبيك، واجمع قلوبنا على محبة نبيك، اللهم إنا نسألك بنبيك وبكتابك وببيتك أن تؤمن بلدنا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان وسلامة وإسلام، وسائر بلاد المسلمين. كل عام أنتم بخير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يا حنان يا منان، واحشرنا مع سيدنا وحبيبنا في أعلى الجنان، بفضلك وجودك وكرمك وعفوك ورحمتك يا رحيم يا رحمن. وقد استمعنا أيها الإخوة المؤمنون لهذه الكلمة الطيبة المباركة، كلمة الوعظ والبيان، من فضيلة الدكتور الشيخ السيد شحاء، من فضيلة الشيخ الدكتور الشحات السيد عزازي، من كبار علماء وزارة الأوقاف، من خلال احتفالنا بشهر ميلاد سيدي ولدي عدنان الذي ننقله لحضراتكم اليوم من مسجد الرحمن بمدينة ركن حلوان بمدينة القاهرة، والذي يختتمه المبتهل الشيخ حسين عبد العالي السويفي بهذا الابتهال والدعاء للرحيم الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله يجزي من يصلي مرة عشرا ويبقى في النعيم مقيما. يا فرحة الدنيا بنور المصطفى، يا فرحة الدنيا، يا فرحة الدنيا وبطلغة المختار يوم المولد. يا فرحها نور أهل على الوجود. بحر من الأخلاق بحر من الأخلاق بحر من الأخلاق فيض من ندى عزت به الدنيا عزت به الدنيا وأسترى صبحها والليل عنها من ضياء تبددا والمسلمون على الطريق توحدوا كل بطاها والمسلمون على الطريق توحدوا كل بطاها والمسلمون على الطريق توحدوا كل بطاها قد تأثر واقتادا رب الوجود تباركت أسماؤه رب الوجود تباركت أسماؤه من نوره من نوره من نوره أغطى الوجود محمدا عذب به الدنيا وأسفر صبحها والليل عنها والليل عنها والليل عنها من ضياء تبددا قمر قمر سيدنا النبي قمر وجميل وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عذب في الدنيا وأسفر صبحها عذب به الدنيا وأسفر صبحها والليل غنها من ضياء تبددا صلى الله على محمد اللهم إن حسناتنا من عطائك وسيئاتنا من قضائك فجد بما أنعمت على ما قضيت وامحو ذلك بذلك جللت أن تطاع إلا بإذنك أو تعصى إلا بعلمك اللهم ما عصيناك حين عصيناك استخفافا بحقك ولا استهانة بعذابك لكن لسابقة سبق بها علمك فالتوبة إليك والمغفرة لديك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين بهذه الابتهالات الدينية للمبتهل الشيخ حسين عبد العالي السويفي نصل إلى ختام احتفالنا بشهر ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي نقلناه اليوم لحضراتكم من مسجد الرحمن بمدينة ركن حلوان بمحافظة القاهرة وحتى نلقاكم في الغد بمشيئة الله تعالى في احتفال جديد نترككم في رعاية الله وأمنه مع تحيات الزملاء محمد الورداني وعمران علي وياسر علي من أسرة الإذاعة الخارجية ولكم أرق وأجمل أمنياتي وخالص دعواتي ثابت نور الدين وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته استوديو إذاعة القرآن الكريم من القاهرة